بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الغفار بن داود، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، قال وحدثني أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الفتح ذكر له جمال صفية بنت حويين أخبر، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا فاستصفحها احلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في مكان صغير، ثم قال لي: آدم من حولك؟ فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية لله على ركبته حتى تركب. وهذا فيه رفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته وعطفه وحسن عشرته لأهله، كما قال الله جل وعلا: عاشروهن بالمعروف. وفي هذا عدم التكلف بالولائم، وأن المتزوج يولم بما تيسر ولا يتكلف، ولهذا أولم النبي صلى الله عليه وسلم بحيس، وهو ثمر سمن وآخر، ثمر سمن وآخر يسمى الحيس، يخاط بعضه ببعض. فالحاصل أن السنة عدم التكلف، وأن المتزوج يولم بما تيسر، يتيسر لحم هو أفضل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. من يتيسر اللحم لم يتكلف، كفى تمر سمن لاقط او ما اشبه ذلك مما يتيسر. نعم، كانت وليمته على صفيه تمر سمن واقط. نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى عن حبيب الطويل سمع انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على صفيه بنت حيين طريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت في من ضرب عليها الحجاب. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يثنى عليه بالصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسم. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطئ لها خلفه مرتفعا وطأ لها خلفه، هيأ لها خلفه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. اللهم صل وسلم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبه. نعم. هيأ لها مكانا، حولها أشياء قباءة من الأرقم تجلس عليها وتمسك بالأخر الرحم. نعم. الجنبين أو نعم. الحديث الأول أنه وضع لها عند الركوب، يعني عند الركوب وطأ لها، جعل لها حواء تجلس عليه خلف الدابة، يعجز الدابة وتمسك بمؤخر الرحل. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين خيبر. تكلم انت على وطأ الحجاب. نعم. من عليه اللي قبله. نعم. نعم. نعم. وطأ لها من التوزيع وهو إصلاح. نعم. هو من التوزيع وهو إصلاح ما تحتها للركوب. بس.

نعم نعم هذا منه وليها ظن ابن عباس انها ديوان القريه كان هو عنه بحثها ثم رجع عن ذلك. نعم هل في اهل العلم فذا هل لهذا هو الذي يعرف جمهور اهل العلم يعني كلها حلال بعض العامه يقول الا صدرها وراسها لانه يلاقى بها العدل هذا غلط ما لها اصل الخيل كلها حلال نعم راسها ورجلها وبطنها وظهرها كلها حلال لا بيان انها محلل اذن فيها من ابواب اخرى اذن فيها من خير قال تشبه نحرناها على عهد النبي المدينه فافلناها ان شاء الله المعنى العلم نعم حدثنا حجاج بن منهاج حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبقوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا الخدور. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم خيبر وقد نظموا الفجور اكثروا الفجور. حدثنا مسلم حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا ابن ابي زائده اخبرنا عاصم عن عابد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد. حدثنا محمد بن أبي الحسين حدثنا عمر بن حفص محمد بن الحسين نعم عليه قوله حدثني محمد بن أبي الحسين كذا للجميع هو أبو جعفر بن محمد بن أبي الحسين وأبو جعفر وهو أبو جعفر محمد بن أبي الحسين جعفر السناني السناني بكسر محملة وسكون الميم والنون بينهما ألف كان حافظا وهو من أبرار البخاري وعاش بعده خمس سنين وقد ذكر غلاب أبي ومن تبعه أن البخاري ما روى عنه غير هذا الحديث لكن تقدم في العيدين حديث آخر قال البخاري فيه حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص بن غياث الذي يظهر انه هذا وقد روى البخاري الكثير عن عمر بن حفص بن غياث واخرج عنه هاهنا بواسطه محمد بن ابي الحسين محمد بن ابي الحسين وابو جعفر محمد بن ابي الحسين جعفر بن غياث نعم. حدثنا محمد بن أبي كلام عن زيادة عيني. حدثنا محمد بن أبي الحسين حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدري أنه كان حمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدري أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. لكن ابن عباس تذكر هذا وغيره علم غيره علم واستقر أمر الشريعة في ذلك نعم أنها محرمة إلى يوم القيامة. نعم مئة ونضية هنا اللي يطرق منها كلها ألقي الني والني والناضي كلها أمرات نية يعني سبع الله إن همزت سكنت نيئة وإن همزت الهمزة في نية يعني حذف الهمزة إشارة ضبطة أظهر أنها إن همزت سكنت وإن همزت الهمزة شددت إشارة ضبط ووقع في رواية انتهاء الضمير فيهما والنير بكسر النون بعدها الثانية الساكنة ثم همزة بسد النبي هذا مئة نعم نعم نعم بن حسين محمد بن جعفر السلمان كسر المهمله وكسر المين والنين الفونسي ابو جعفر بن ابي حسين كتب من الحجر مات قبل العشرين البخاري مات قبل العشرين قبل العشرين هذا فين الله كلمة مصرية ولدي هذا الحافظ يقول عاش بعد البخاري خمس سنين عاش بعد البخاري خمس سنين البخاري مات سنة 56 معناه أنه عاش إلى 61 261 ولهذا قال من الحادي عشر ومن أقران البخاري نعم نعم ومن أقران البخاري وفين الله وفين قبل العشرين وفين الله وقعد فيه التهديد وقعد فيه التهديد التهديد لأن الحرب ذكر هنا أنه مات سنة 61 وهو لا يقول من أقران البخاري نعم حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا عن الإشارة أقال أحد عن الإشارة أقال الإشارة ذكر الحافظ في غزوة خيبر أنه مات سنة 61 أنه مات بعد البخاري بخمس سنين على عبارة أنه مات بعد البخاري بخمس سنين والبخاري مات سنة 56 في 2006 62 سنة 62 سنة نعم بخاري لا ولا التابع ولا أدرك التابعين ولا أتباع التابعين إلا قليلا من أتباع التابعين قال أدرك قليلا أتباع التابعين نعم حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للمرأة كرمين وللراجل سهما قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد شيء نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر